إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في سبب نزول الآيات الأولى من سورة المجادلة، قالت رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليه. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك أي تراجعك الكلام فيه، وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. فنزلت هذه الآيات في خولة بنت ثعلبة، وكانت تحت أوس بن الصامت، وكانت خولة حسنة الجسم، وكان بأوس لمم، فأرادها فأبت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على ما قال، وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه؟ قالت: والله ما ذكر طلاقا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وذكره الإمام أحمد موصولا، ورواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وذكره عبد الرزاق رحمهم الله تعالى. فأنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك، أي تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها، وأوس بن الصامت رضي الله عنه، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما مراجعتكما الكلام، إن الله سميع بصير، سميع لما تناديه وتتضرع إليه، بصير بمن يشكو إليه. ثم ذم الله رب العالمين الظهار فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ومعنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كلمة نحو هذه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أي ما اللواتي يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات سواء بسواء. والمعنى: ليس هن بأمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ليست أمهاتهم إلا النساء اللائي ولدنهم، ما أمهاتهم إلا اللاتي قد ولدنهم ولادة حقيقية. وأما هؤلاء الذين يظاهرون منهم فليسوا بأمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا، أي قولا فظيعا ينكره الشرع من القول وزورا، وإنهم لا يقولون بالظهار منكرا من القول لا يعرف في شرع وزورا، أي كذبا، وإن الله لعفو غفور، عفى عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم. وإن الله لعفو غفور، يعني بليغ العفو، عفو أي بليغ العفو، وغفور وبليغ المغفرة، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا المنكر الذي وقعوا فيه بالظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ثم يعودون أي يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع، فيعودون لما كانوا عليه قبل الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وقد اختلف أهل العلم في العود الذي ذكره الله تعالى في قوله ثم يعودون لما قالوا، فقال أهل الظاهر هو إعادة لفظ الظهار بعينه وهو قول أبي العالية، وقال ثم يعودون لما قالوا أي إلى ما قالوا، أي أعادوه مرة أخرى، فيظاهر مرة ثم يعود إلى الظهار بذات الكلمة مرة ثانية، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه. هذا ما قاله أهل الظاهر وهو قول أبي العالية أيضا. وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار، والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار، وهو قول مجاهد والثوري. وقال قوم المراد من العود الوطئ، وهو قول الحسن وقتادة وطاووس والزهري، وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأها، أي ما لم يجامعها. وقال قوم هو العزم على الوطئ، العود في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع، فهذا قول أيضا، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وهو العزم على الوطئ. فيكون قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا على هذه الأقوال التي ذهب إليها أهل العلم. وقد فسر ابن عباس العودة بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة، ومعناه هذا. قال الفراء يقال عاد فلان لما قال، أي عاد فلان فيما قال، عاد فلان فيما قال، يعني يعودون إلى ما كانوا عليه من إرادة الجماع، يعني يعودون أو يريدون العودة إلى ما كانوا عليه قبل وقوع الظهار منه. فعاد فلان لما قال ثم يعودون لما قالوا، أي عادوا فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، يعني رجع عما قال. عاد فلان لما قال أي فيما قال وفي نقض ما قال، يعني رجع عما قال. فكأنه تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم فيأتون بلفظ الظهار ثم يعودون، يعني يرجعون عما قالوا، ويريدون المعاودة إلى الزوجات وإلى ما كانوا عليه قبل الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة يعني فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، والمراد بالتماس المجامعة. فلا يحل للمظاهر وطئ امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر، سواء أراد التكفير بالاعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. فلا يحل له أي للمظاهر وطأ امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر. وعند مالك التفريق بين ألوان الكفارات التي ذكرها الله رب العالمين، فعند مالك إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطأ قبله، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، وقال في الإطعام فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. فنظر مالك رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فذكر تحرير الرقبة قبل التماس. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فذكر أيضا هذا اللون من التكفير في مسألة الظهار قبل التماس، فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر قبل ولا بعد. ففهم مالك رحمه الله من هذا أنه إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطأ قبله، لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس، وقال في الإطعام: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولم يقل من قبل أن يتماسى كما ذكر ذلك في العتق وكما ذكر ذلك في الصيام. هذا عند مالك رحمه الله. وعند الآخرين الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام، أن الإطلاق في الطعام أن الله تبارك وتعالى لم يذكر من قبل مع الطعام، وإنما ذكر ذلك في العتق والصيام، فحملوا هذا المطلق على المقيد في العتق والصيام. ذلكم توعظون به، أي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فهو مجازيكم عليها. فمن لم يجد يعني الرقبة في ملكه ولا تمكن حالته من الحصول عليها ولا تمكن من قيمتها، أو لم يجد رقبة يشتريها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، فلو جامعها ليلا أو نهارا عمدا استأنف. ولكن قال الشافعي رحمه الله: إن وقع منه الجماع ليلا فإنه لا يستأنف، لأن الليل ليس بمحل للصيام. فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فلو أنه وقع منه ذلك في أثناء الشهرين فإنه يستأنف. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا كما ترى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ذلك يقع قبل التماس، فإن جمعها في ليل أو نهار في مدة الشهرين التي يأتي بهما صياما كفارة للظهار فإنه يستأنف، يعني يبدأ من جديد. غير أن الشافعي قال: إن وقع ذلك منه ليلا فإنه لا يستأنف، لأن الليل ليس بمحل للصيام. والآخرون على أن ذلك إن وقع منه في ليل أو نهار فإنه يستأنف، فعليه أن يعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد يعني في ملكه رقبة ولا تمكن من قيمتها، أو لم يجد رقبة يشتريها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولم يقل من قبل أن يتماسى، فلما رأى ذلك مالك رحمه الله قال: إن ذلك ليس إلا في تحرير الرقبة وفي الصيام. والآخرون حملوا هذا الإطلاق في الطعام على المقيد في العتق والصيام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني المظاهر إذا لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع يجب عليه إطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لتصدقوا بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، يعني ما وصف الله رب العالمين من الكفارات في الظهار، تلك المذكورات من الكفارات حدود الله، فلا تتجاوزوا حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. قال ابن عباس: لمن جحده وكذب به وهو عذاب جهنم، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله، أي إن الذين يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهما، والمحادة أن تكون في حد والآخر في حد، إن الذين يحادون الله ورسوله فيكونون في ناحية، ويكون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، فهم في حد والشرع في حد آخر. إن الذين يحادون الله ورسوله فيعادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما كبتوا، والمردود بالذل يقال له مكبوت، فالمكبوت هو المردود بالذل. كبتوا أي أذلوا وأخزوا وأهلكوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات في من حاد الله ورسله من الأمم المتقدمة. وقيل الآيات البينات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في هذه الآية هي المعجزات الظاهرات. وقد أنزلنا إليك آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يهين صاحبه ويذله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا في الدنيا أحصاه الله، أي حفظ الله رب العالمين أعمالهم في الدنيا ونسوه هم فلم يحفظوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي علم الله تبارك وتعالى محيط بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وعلمه محيط بهما وعلمه محيط بكل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من تناجي ثلاثة، أي من سرار ثلاثة، يعني من المسارة تكون بينهم، أي ما من شيء ينادي به الرجل صاحبيه إلا هو رابعهم، أي بالعلم. وقيل معناه ما يكون من متناجين ثلاثة يسار بعضهم بعضا إلا وهو رابعهم بالعلم يعلم نجواهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، يعني ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. والمعية هنا معية العلم والإحاطة، إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان كانوا، ثم ينبئهم ثم يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك، أي يحزن المؤمنون لذلك. فلما طال ذلك عليهم وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شكى المؤمنون هذا الذي يفعله اليهود والمنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والمنافقين ألا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم. فأنزل الله جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أي نهوا عن المناجات، ثم يعودون لما نهوا عنه، أي يرجعون إلى المناجات التي نهوا عنها ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن النجوى فعصوه ومعصية الرسول، نهاهم عن النجوى فعصوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليك، والسام الموت، وهم يوهمونه أنهم يقولون السلام عليك. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بينهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه اليهود فقالوا هذا القول، ودعوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الصحابة عنده السام عليكم، أي الموت عليكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم فيقول عليكم، يعني يستجاب له صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، فإن الله عز وجل قد حياك بالسلام، وهؤلاء لا يحيونك بالسلام، بل إنهم يأتون بهذا القول الغليظ السام عليكم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم يعني فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يريدون لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول، يعني من هذا القول له صلى الله عليه وسلم، لولا يعذبنا الله بما نقول، إنه لو كان نبيا حقا لنزل علينا العذاب بسبب هذا الذي نقوله لك من هذا الكلام القبيح السام عليك. فقال الله عز وجل: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم يكفيهم عذابها عن الموت الحاضر لو لا يعذبنا الله بما نقول. فقال الله تبارك وتعالى: بل حسابكم في الآخرة. حسبهم جهنم عذابا يصلونها يدخلونها فبئس المصير فبئس المرجع. فهؤلاء كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بما لم يحيه به الله، ويقولون في أنفسهم وقد قالوا تلك التحية التي لم يحيه الله بها، يقولون فيما بينهم، يقولون فيما بينهم في أنفسهم: لو لا يعذبنا الله بما نقول، لأنه لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بهذا القول الذي نقوله له. فأنزل الله رب العالمين أن حسابهم لن يكون في هذه الحياة، وأخبر أنه يكفيهم العذاب عند الموت، أو يكفيهم العذاب في جهنم بعد الموت. حسبهم جهنم يصلونها عذابا ويدخلونها عقابا فبئس المصير فبئس المرجع والمآل. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهى الله رب العالمين المؤمنين عن التشبه بالكافرين في هذا الفعل القبيح، وأمرهم الله رب العالمين إذا تناجوا أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لأن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فأمر الله رب العالمين المؤمنين بألا يأتوا بهذا الذي يأتي به هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كفعل المنافقين واليهود. وقال مقاتل أراد بقوله آمنوا المنافقين، لأنهم آمنوا بألسنتهم. قال عطاء: يريد الذين آمنوا بزعمهم. قال لهم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فهذا قول، والقول الأول أقوى وأبلغ، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين بألا يتشبهوا بالكافرين من اليهود والمنافقين. ولكن عطاء رحمه الله يقول كما قال مقاتل: إن الله رب العالمين أراد بقوله يا أيها الذين آمنوا أراد المنافقين، لأنهم آمنوا بألسنتهم وزعموا أنهم قد آمنوا بالله ربهم، فقال لهم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر بالطاعة وترك المعصية والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. إنما النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان، وليست النجوى بإطلاق، وإنما النجوى التي قد نهى الله رب العالمين عنها. إنما النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان لا من غيره، ومن تزيينه ليحزن الذين آمنوا، أي إنما يزين لهم الشيطان ذلك ليحزن المؤمنين. وليس التناجي بضارهم شيئا، أي وليس هذه الفعلة القبيحة من تناجي هؤلاء اليهود والمنافقين وغمزهم ولمزهم المؤمنين، ليس هذا جميعه بضار المؤمنين شيئا، وليس بضارهم شيئا، وليس الشيطان بضارهم شيئا، أو وليس هذا الفعل من المنافقين واليهود بضارهم شيئا. إنما النجوى من الشيطان، النجوى التي نهينا عنها بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان لا من غيره. لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، أي إنما يفعل ذلك ليسوق الحزن ليدخله على المؤمنين. وليس التناجي بضارهم شيئا، أو وليس الشيطان بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي إلا بمشيئة الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرهم إلى ربهم وأن يفوضوه تعالى في جميع شؤونهم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أي توسعوا في المجلس، قيل لكم توسعوا في المجلس فتوسعوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أي توسعوا في المجلس. وقرأ الحسن وعاصم في المجالس لأن الكل جالس مجلسا، معناه ليتفسح كل رجل في مجلسه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس في مرات متعددة أم في مرة واحدة، الذي قرأ في المجالس يصير أيضا إلى أنها في المجلس الواحد، لأن كل جالس كأنما قد جلس مجلسا فله مجلس. فإذا قيل له تفسح في المجلس وقيل للجميع تفسحوا في المجالس والكل جالس مجلسا، فمعناه ليتفسح كل رجل في مجلسه. وقرأ الآخرون في المجلس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، على التوحيد على الإفراد، لأن المراد منه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فافسحوا يعني أوسعوا، قوله تعالى فأفسحوا يعني فأوسعوا. يقول فسح يفسح فسحا إذا وسع في المجلس، يفسح الله لكم، يوسع الله لكم الجنة والمجالس فيها. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح الله لكم في الجنة ويوسع لكم المجالس فيها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل انهضوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فانهضوا. إذا قيل لكم ارتفعوا، وهي في الأصل من النشز وهو المرتفع، ومنه قيل للمرأة التي تعصي زوجها ولا تطيع أمره ناشز، لأنها كأنما تترفع عليه مستعلية مترفعة على أمره ونهيه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، إذا قيل لكم انهضوا من مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فانهضوا. وقال مجاهد وأكثر المفسرين معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى مجالس كل خير وحق فقوموا لها ولا تقصروا. يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وقيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم. والذين أوتوا العلم يرفعهم الله رب العالمين مع المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات، والله بما تعملون خبير. قال الحسن قرأ ابن مسعود هذه الآية وقال يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في العلم، فإن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن العالم فوق المؤمن الذي لا يعلم درجات، المؤمن العالم فوق المؤمن الذي لا يعلم درجات. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، أي أمام مناجاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال ابن عباس وذلك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا حتى شقوا عليه وأتعبوه، فأراد الله أن يخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبطهم ويردعهم عن ذلك، يعني عن إكثار سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إرادة مناجاته صلى الله عليه وسلم حيث شق ذلك عليه. فأراد الله رب العالمين أن يخفف على نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك، فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجات مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أحدهم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقدم صدقة بين يدي مناجاته، أي أمام مناجاته وقبل مناجاته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك يعني تقديم الصدقة على المناجاة خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به، فلا يجدون صدقة يتصدقون بها بين يدي نجواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء معفو عنه. أأشفقتم أن تقدموا؟ قال ابن عباس أأشفقتم يعني أبخلتم، أأشفقتم أن تقدموا، أخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من تقديم الصدقات بين يدي نجواكم وتاب الله عليكم وتجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة. وقيل الواو صلة فيكون التقدير فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم، تجاوز عنكم وخفف عنكم ونسخ الصدقة تبارك وتعالى. فإذ لم تفعلوا تاب الله عليكم، فتكون الواو صلة والتقدير على هذا النحو، ونسخ الله رب العالمين الصدقة التي تقدم بين يدي النجوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: كان ذلك 10 ليال ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار. فأقيموا الصلاة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة، فقد خفف الله عنكم تلك الصدقة التي فرضها عليكم بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون فهو مجازيكم به. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في المنافقين تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم. تولوا أي والوا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما أي والوهم، وهؤلاء القوم الذين والاهم المنافقون غضب الله عليهم وهم اليهود، فتولى المنافقون اليهود وناصحوهم ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين. وأراد بقوله تبارك وتعالى غضب الله عليهم اليهود، فإنهم مغضوب عليهم. ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هؤلاء ليسوا من المؤمنين في دين الله تبارك وتعالى، ولا هم من اليهود والكافرين. ولذلك قال فيهم جل وعلا، أي في هؤلاء المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم، ما هم من المؤمنين ولا منهم، يعني من اليهود والكافرين، وإنما هم من المنافقين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال السدي: ومقاتل نزلت في عبد الله بن نبتل المنافق، كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إلى اليهود. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجراته، إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان. فدخل عبد الله ابن نبتل وكان أزرق العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه من المنافقين فحلفوا بالله ما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. وهذا ذكره الواحدي في أسباب النزول، وقال ابن حجر في الكافي: لم أجده هكذا. ثم ذكر نحوه من رواية سماك عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقد أخرجه أحمد والبزار والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم. فهؤلاء المنافقون يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون أنهم مسلمون، أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. فلما رجعوا كان الحلف أيسر شيء عليه، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة، وأن ما حلفوا عليه باطل، وأنهم لم يتولوا الذين غضب الله عليهم، وأنهم لم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن هذا الذي يحلفون عليه إنما هو باطل ولا حقيقة له، ولكن هم كذبة في حقيقة الأمر. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني من الأعمال القبيحة. اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنة وقاية يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذهم أموالهم، فلهم عذاب مهين يهينهم ويخزيهم. لن تغني عنهم، يعني يوم القيامة، أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا من الإغناء، لن تغني عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي شيئا من الإغناء، فلن تغني عنهم مطلقا. أولئك الموصوفون بما ذكر أولئك أصحاب النار، وجعلهم أصحابها لأنهم لا يفارقونها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة، ألا إنهم هم الكاذبون، أي البالغون في الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. ولذلك جاء التعبير هكذا، إنهم هم الكاذبون، يعني لا تجد كاذبين سوى هؤلاء الكاذبين. فأتى بضمير الفصل للدلالة على الحصر، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ غلب واستولى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فتركوا أوامر الله وتركوا العمل بطاعته. أولئك حزب الشيطان، جنوده وأتباعه ورهطه، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. باعوا الجنة بالنار والهدى بالضلالة، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي في الأسفلين، أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله فيكونون في حد، وأوامر الله رب العالمين وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في حد، يحادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله، أولئك في الأذلين الأسفلين، أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. كتب الله، أي قضى الله قضاء ثابتا، لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نظيره قوله تعالى، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال الزجاج، غلبة الرسل، لأغلبن أنا ورسلي. غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. إن الله قوي عزيز، قوي على نصر أوليائه، غالب لأعدائه لا يغلب. ثم قال تعالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون ويوالون، من عاد الله ورسوله وشاقهما، يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية أخبر فيها الله تبارك وتعالى أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكفار، وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر، وإن كان من عشيرته، وإن كان أقرب الناس إليه، فإن إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار وبموالاة الكافرين، وأن من كان مؤمنا فإنه لا يوالي من كفر، وإن كان من عشيرته، وإن كان أقرب الناس إليه. أولئك الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك الإشارة إلى الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، أولئك الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله كتب، أي كتب الله في قلوبهم الإيمان، فأثبت التصديق في قلوبهم فهي موقنة مخلصة مخلصة. وقيل حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي حكم لهم بالإيمان، فذكر القلوب في قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان، لأن القلوب موضع الإيمان، وأيدهم بروح منه، قواهم بنصر منه. وقال الحسن، سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به. وقال السدي، يعني بالإيمان، وأيدهم بالإيمان وأيدهم بروح منه، وقال الربيع وأيدهم بروح منه أي بالقرآن وحججه، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن، وقيل وأيدهم بروح منه أي برحمة منه، وقيل أمدهم بجبريل عليه السلام ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها على الأبد. رضي الله عنهم. والرضا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، فنثبتها لله رب العالمين. ورضوا عنه أي فرحوا بما آتاهم من المثوبة ومن الأجر العظيم. أولئك جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه، حزب الله. أولئك حزب الله، من هم؟ المشار إليهم في قوله تعالى أولئك، أي جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه، هؤلاء أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة.